حبيبي وانت ماشي خد معاك حكايات وخد موضعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى ارتاحنا والاوجاع قسمناها بلا متاهة. حبيبي وانت ماشي خد معاك حكايات وخد موضعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى ارتاحنا والاوجاع قسمناها قفلناها. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي ما تتعبنيش كأنك ناوي على موتي وبدل قلبي ده بقلبك وبعد هغيب. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي ما تتعبنيش كأنك ناوي على موتي وبدل قلبي ده بقلبك وبعد هجيب. عايزني يا حبيبي اخلي بالي من مين اخلي بالي من نفسي وليه يعني وبتقولها لي وانت خلاص مودعني طب اقنعني. عايزني يا حبيبي اخلي بالي من مين اخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك عشان ملهاش حبيب تاني ده انا هعاني. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي ما تتعبنيش كأنك ناوي على موتي وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها